بتغيب وتقول إنك مشغول. يا سارق قلبي الغالي، بتغيب وتروح ومعاك الروح، يا واخد مني ليالي. بتغيب وتقول إنك مشغول، يا سارق قلبي الغالي، بتغيب وتروح ومعاك الروح، يا واخد مني ليالي. بتغيب على كل أيام من غير ما تاخد قلبي معاك، وده مش معقول، ده كلام، ده بجد وحشني هواك. بتغيب على كل أيام من غير ما تاخد قلبي معاك، وده مش معقول، ده كلام، ده بجد وحشني هواك. يا ماليني حنين أيام وسنين، يا شاغل فكري وبالي، لو تيجي يومين أشيلك في العين والبعد ده غير حالي. يا ماليني حنين أيام وسنين، يا شاغل فكري وبالي، لو تيجي أشيلك في العين والبعد ده غير حالي. بتغيب على طول أيام من غير ما تاخد قلبي معاك، وده مش معقول، ده كلام، ده بجد وحشني هواك. بتغيب على طول كلام، ده بجد وحشني هواك.